لعلمك انت بحبك انت. كلمات عمر بطيشة، نغمات صلاح الشرنوبي وسميرة سعيد. لعلمك انت بحبك انت، لعلمك انت بحبك انت، وداري عنك لحد امتى؟ لعلمك انت بحبك انت، وداري عنك لحد امتى؟ ده انا لو هخبي عالكون ده كله في بس واحد بتمنى اقوله، ده انا لو هخبي عالكون ده كله في بس واحد بتمنى اقوله، وهو انت بحبك انت انت انت انت انت انت لعلمك انت. بحبك أكتر وأكتر مهما أقولك، اللي في قلبي دايما أكبر. وأنا لو هخبي عالكون ده كله في بس واحد، ما أتمنى أقول بحبك انت انت انت انت انت انت. لعلمك انت أحبك أنت.